إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سؤال: هل يوجد أحد من أهل الاستقامة، من أهل الصدق في الاستقامة، من أهل الصدق في التدين، من أهل الصدق في الإيمان، هل يوجد أحد من هؤلاء دون ابتلاء؟ الغني منهم والفقير مبتلى، القوي منهم والضعيف مبتلى، الصحيح منهم والمريض مبتلى، كل مبتلى، كلهم في ابتلاء. صاحب البسطة في العلم أو في المال أو في الجسم أو في المنصب أو في الذرية، كل مبتلى. نسأل الله عز وجل العافية، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا. لكن هل أحد من هؤلاء، هل أحد من هؤلاء جمعت عليه أمهات المصائب، نزلت به جميع البلايا جملة؟ ما في بيت من هؤلاء إلا وفيه نوع أو نوعين، نوع أو نوعين من أنواع الابتلاء. لكن هل يوجد أحد من هؤلاء اجتمعت عليه كل البلايا جملة واحدة؟ من يطيق هذا؟ من منا لم يعرف نبي الله أيوب عليه السلام؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. هذه الكلمة تجمع جميع ما تتخيله أنت من البلايا والمحن والمصائب. عندما يقول أني مسني الضر، تخيل أي مصيبة تتخيلها دخلت في هذه الكلمة. سيدنا أيوب عليه السلام كان غنيا، وغنيا جدا، عنده من المال ما لا يحصى، ومن الملك ما لا يعد، كان غنيا جدا. صحيحا جدا، قويا جدا، جميلا جدا، وكان عنده من الأولاد والذرية والبنون كثيرون، والأهل ابتلي عليه السلام، مسه الضر في جسمه، فقد صحته وقوته وجماله، فقد حتى جسمه تساقط لحمه، فلم يبق له إلا قلبه، فلم يبق له إلا قلبه ولسانه يذكر بهما ربه. وابتلي في الولد والأهل فلم يبق، ماتوا جميعا، جميعا ماتوا، فلم يبق له إلا زوجته تقوم على مصالحه، ترعى شؤونه، حتى أنها خدمت في البيوت لتطعمه، خدمت في بيوت بني إسرائيل لتوفر له الطعام، حتى إن الناس نفروا منها، كانوا لا يدخلونها البيوت خشية العدوى، فاضطرت أن تبيع ضفائرها، باعت شعرها لتشتري له الطعام، لأنه فقد كل ما كان يملك، فقد الملك، فقد كل شيء، لم يبق له لا زرع ولا ضرع ولا ظهر ولا حتى بيت يؤويه. أخرج في ناحية من البلدة، وقيل قريب مزبلة لبني إسرائيل، فلم يزده كل هذا إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا. كم سنة ظل في هذا البلاء العظيم؟ 18 سنة، 18 سنة في هذا البلاء الكبير، صابرا محتسبا حامدا شاكرا، قلب ولسان فقط يذكر بهما ربه. 18 سنة حتى تركه القريب والبعيد، هجروه، كل الناس هجروه، تشاءموا منه وخافوا العدوى، ولم يبق له إلا صاحبان يروحان ويجيئان ويغدوان عليه. فقال أحدهما لصاحبه: والله لقد أرأيت، لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحدا من العالمين. قال له: وما زاد؟ قال: 18 سنة في هذا البلاء، أساء الظن، طال بلاؤه لدرجة إن أخص الأصحاب به أساء الظن به، طال بلاؤه حتى إن أخص أصحابه يعرفونه عز المعرفة، يعرفون من هو أيوب، صاحبان له يعرفان جيدا من هو أيوب، يعرفان أنه نبي من أنبياء الله يوحى إليه، أساء الظن به لطول البلاء وشدته عليه. يقول أحدهما للآخر: أرأيت، لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحدا من العالمين. قال: وما زاد؟ قال: 18 سنة في هذا البلاء، لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا. لم يقل هذا فحسب، لما ذهب إلى أيوب وقال له، قال له: إنك كنت تسر شيئا وتظهر غيره، عامل نفسك قدامنا ولي وخاشع ومتذلل ومنكسر لله، انت بتعمل ايه من ورانا، بتعمل ايه من ورانا عشان تبقى في هذا البلاء، لعلك تسر شيئا تسر غيره. عليه السلام اصابه الجزع من كلام هذا الرجل ومن سوء ظن الناس به، حزن حزنا شديدا لكلام الناس، خر ساجدا عليه السلام وقال: يا رب، اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط وأنا أعلم مكان جائع، اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط وأنا أعلم مكان جائع فصدقني أنزل براءتي. إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة وأنا أعلم مكان جائع، يعني كان يطعم الطعام طوال عمري لما كان غنيا، كان يطعم المساكين وكان يكسو العراة، لأنه قال اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عالم. هذا فيه توسل لله عز وجل بصالح العمل، توسل إلى الله عز وجل ودعاه بصالح العمل الذي كان يعمله من قط، وهذا من أعظم الأسباب التي فاستجبنا له، التي عجلت بالإجابة. الإجابة جاءت فورا، حرف الفاء هذا يفيد أن الإجابة جاءت سريعة وسريعة جدا. فتوسل الله عز وجل بصالح عمله، اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط وأنا أعلم مكان جائع فصدقني. اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصاني قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني، فصدق من السماء وهما يسمعان، صدق من السماء وهما يسمعان، هذان اللذان الصاحبان اللذان تكلما في حقه وساء الظن به، سمع براءته من السماء. كان ساجد قبل أن يدعو بهذا الدعاء، كان ساجد. قال لما نزلت براءته، اللهم إني أسألك بعزتك، هنا يقسم إقسام، يحلف إقسام المقسم على الله، كأنه أقسم على، يقول بعزتك. وهذا أيضا من الأسباب التي تجعل الإجابة تأتي فورا. كان ساجد منكسر يتضرع إلى الله عز وجل يسأله بعزته، اللهم بعزتك، اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني. ثقة، أيضا ثقة من أعظم أسباب الاستجابة، أن تدعو الله وأنت موقن أنها ستأتي الإجابة، تدعو الله وأنت واثق تمام الثقة أنه يجيبك أنه يسمعك. يقول بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فكشف عنه. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا. كل على السريع، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أبدله الله عز وجل جسدا خيرا من جسده، لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من لحمه، وعصبا خيرا من عصبه، وجمالا أفضل من جماله. وأبدله عياله وماله على الضعف، على الضعف. آتيناه أهله ومثلهم معهم. قيل أنه تعالى أحياهم له بأعيانهم، كل أولاده الذين ماتوا الله عز وجل أحياهم له ورزقه مثلهم. وقيل عوضه عنهم في الدنيا وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا جانبا من قصة أيوب عليه السلام، يقول قصة المال. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أن الله صب عليه المال صبا، يقول كان يغتسل عريانا أرسل الله له رجلا من جراد، رجل يعني جماعة جراد، ولكنه جراد من الذهب. بركة الثقة في الله، الاستعانة بالله، الصبر، الصبر الكامل، الصبر الجميل، دعاء الله عز وجل بعزيمة، جراد ولكن جراد من ذهب، سر بجراد من ذهب. فجعل يجمع، يحسو في ثوبه، يجمع في ثوبه هذا الذهب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ الله عز وجل كان أرسل له سحابتين، سحابتين، وكان له وعاءين، كان له وعاءان، وعاء للقمح ووعاء للشعير. سحابة محملة بالذهب أفرغت في وعاء القمح، وسحابة محملة بالفضة أفرغت في وعاء الشعير. سر بالجراد، جاءه يحسو ويجمع: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ماذا قال عليه السلام؟ قال: بلى يا رب. قال: بلى يا رب، ولكني لا غنى بي عن بركتك. بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. دعا الله عز وجل، استجاب له الله عز وجل، صبر وثبت، صبر وثبت ووثق وأيقن، حتى نال وسام وشرف: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب. الله عز وجل يثني عليه في العالمين، يثني عليه ويمدحه: رد له أهله ومثلهم معهم وأغناه وأصحه وصار أصح مما كان. ثم يثني عليه في كتابنا في القرآن الكريم: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، من الدروس المستفادة من هذه القصة أن الابتلاء ليس معناه هوان المبتلى على الله أبدا. البعض يظن أن المبتلى كما ظن صاحبي أيوب به، ظن به السوء، أن الناس، بعض الناس يظن أن الله عز وجل ابتلى هذا الرجل لأن الله يبغضه أو يكرهه أو يغضب عليه. كلا، فهو الله عز وجل يبتلي العبد المؤمن ليمحصه، لأنه يحبه، ليمحصه، ليطهره، يزكيه، يرفعه، يصطفيه، يجتبيه. روى الإمام أحمد بسنده وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. الأنبياء، لتعلم أن الابتلاء كرامة، الابتلاء رفعة، الابتلاء حب من الله لعبده. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد بحسب دينه وفسرها النبي عليه الصلاه. فاذا كان في دينه صلابه زيد في بلائه. ان كان ايمانه قوي يشتد عليه البلاء ليزداد رفعه عند الله عز وجل، لتكبر مكانته عند ربه. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. كان إيمانه ضعيف يأخذ من الله بقدر إيمانه. فحاشا لله عز وجل أن يحمل العبد المؤمن ما لا يطيق، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال فعلت. والحديث صحيح في كل دعاء من أدعية خواتيم سورة البقرة. الله عز وجل يقول قد فعل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فعل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعل. وفي القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يستحيل الله عز وجل يصب عليك بلاء ليس في مقدورك، ليس في مقدورك، مستحيل. يبتلى المرء على قدر دينه. الابتلاء أيها الأخوة أنواع، انتبه لهذه القاعدة لا تنساها أبدا ما حييت. الابتلاء أنواع، وكل نوع درجات. ومن رحمة الله بعبده أنه يبتليه بالنوع الذي يناسبه ويعطيه منه القدر الذي يتحمله. الله أكبر. الابتلاء أنواع، وكل نوع درجات. والله عز وجل من رحمته بعبد المؤمن يختار له النوع الذي يناسبه، ويعطيه منه الدرجة التي يتحملها، التي يظل معها يقول يا رب اكشف عني. لا يعطيه فوق ذلك ليسخط. زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. كملت الحديث: وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. أعظم كرامة من كرامات الابتلاء، أعظم فضل من فضائل الابتلاء، التطهير من الذنوب. تأتيك المصيبة تحمد الله عز وجل عليها وتصبر، تمشي على الأرض بصحائف بيضاء ليس فيها خطايا. الله أكبر. وكما أن الابتلاء ليس علامة على هوان العبد، أيضا ليس عدم الابتلاء علامة على كرامة العبد أو فضيلته عند الله، بالعكس. عدم الابتلاء ليس علامة على كرامة أو فضيلة أو أن الله يحب هذا الرجل، بالعكس. الحديث رواه الإمام أحمد بسند وصححه الألباني أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك النفس؟ صلى الله عليه وسلم بص في وشه عرفه، صلى الله عليه وسلم سأل: هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. السخونة يا عباد الله، السخونة، الحرارة الحمى التي تأتي للعبد مطهرات ومكفرات من الذنوب. هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما رأيت هذا قط. عشان العمر ما سخن يا أخوانا، هذا ليس فيه خير. إنسان عمره ما سخن، هذا ليس فيه خير، الله عز وجل يبغضه. قل: ها حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما رأيت هذا قط. قال: فهل أخذك الصداع قط؟ قال: وما الصداع؟ قال وما الصداع؟ قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال ما رأيت هذا قط. يبقى إنسان أصلا برضو لا يصيبه الصداع قط هذا لا خير فيه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من أراد من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. عمره ما سخن، عمره ما أصاب الصداع ولا دقيقة ولا لحظة، هذا إنسان لا خير فيه، هذا إنسان من أهل النار. الإيمان قوي يشتد البلاء، الإيمان ضعيف يضعف البلاء. والبناء نازل نازل يا عبد الله. من صبر فله، من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط فله السخط، عياذا بالله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. نسألك الجنة نعوذ بك من النار، نسألك الجنة نعوذ بك من النار، نسألك الجنة نعوذ بك من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Thank you.